الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ادخلوها بسلام آمنين، شعار يقوله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، لمن يستاهل ويستحق دخول هذه الدار العظيمة التي بناها الله سبحانه وتعالى. يقول لأوليائه ولعباده الصالحين: ادخلوها بسلام آمنين، بسلام من كل آفة، من كل عاهة، من كل مرض، آمنين من كل خوف، من كل خطورة، من كل ما يخشى عليهم منه. فكيف يعني يستحقون دخول الجنة ويستأهلون؟ من أعظم الاستحقاقات ومن أعظم البطاقات لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أتى بها وحققها وصدق في قولها وعمل بمقتضاها استحق دخول الجنة. إنها البطاقة، ولذلك سماها صلى الله عليه وسلم البطاقة بهذا الاسم في حديث أحمد في المسند. يأتي رجل يوم القيامة فيحاسبه الله، فينشر له 99 سجلا قد ملأها من الخطايا والذنوب، فيقرأها الرجل: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، مسجلة مقيدة محسوبة. فيقول سبحانه وتعالى له: أظلمك كتبتي؟ أظلمك ملائكتي؟ فيقول: لا يا ربي. ويرى أنه قد هلك، هو من الموحدين بلا شك، لكنه أساء وأخطأ. فيعترف الرجل ويرى أنه قد يعني استوجب دخول النار، فيقول سبحانه وتعالى: لكن لك عندنا وديعة سوف نوفيك إياها اليوم، علي بالبطاقة. فيأتون ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان، وتوضع 99 سجلا في كفة الميزان، فترجح لا إله إلا الله وتطيش السجلات، فيدخل الجنة بإذن الله. إنها الكلمة العظيمة، إنها كلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. دمرت الدنيا من أجل لا إله إلا الله 5 مرات، بنيت الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، والتي كل الشريعة هي تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة أو بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني أحد قبلك عن هذا الحديث لعظم ما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. يا أهل لا إله إلا الله، أيها الصائمون، أيها المصلون، أيها القائمون، هنيئا لكم بهذه الكلمة العظيمة. إنها شعار المؤمن، إن أجمل كلمة وأقوى عبارة وأنصع جملة في العالم، لا أقوى منها، وهي رابطة المسلمين، وهي العاصمة لدم المسلم ولعرضه ولماله في الدنيا، وهي المنجية من غضب الله، وهي التي توزن بالجبال بل بالسماوات والأرض. ففي حديث موسى يقول: يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأناجي. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله. بل رأيت في مسند أحمد من حجر عبد الله بن عمرو أن نوح قال لأبنائه: عليكم بلا إله إلا الله. فوعزة الله وجلال الله لو كانت في حلقة مفهمة مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجب لنا ولكم دخول الجنة بلا إله إلا الله، وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا. أدخلوها